وهذا ابن الجوزي يصف حالته حين لم يكن عنده كتب، يقول استأجرت مكتبة لفترة معينة ودخلت فيه ولم أخرج حتى قرأت 20,000 كتاب، ولم أخرج حتى قرأت 20,000 كتاب.